الحمد لله خلق كل شيء وقدره تقديرا. أحمده سبحانه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. جعل شعبان طليعة لرمضان وافدا وسفيرا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل بشيرًا ونذيرًا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا كثيرًا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل والتزود بصالح العمل والحذر الحذر من المعاصي وطول الأمل. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أيها المسلمون، مضى شهر رجب وفاز من فاز فيه بالصالحات والقرب، وجاءكم وافد بين يدي رمضان المرغب. إنه شهر شعبان، رسول رمضان وطليعته وسفيره إليكم وبشارته. ألا وإن أول ما يكون به الإقدام في هذا الشهر الإكثار من الصيام وسائر أنواع البر، واغتنام أيامه ولياليه بكل عمل صالح مبرور، والحرص على كل سعي موصل مشكور. فلنعد فيه ما نستطيع من العدة، ولتكن نفوسنا للتنافس فيه مستعدة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عباد الله، إذا كان شهر شعبان من مواسم القربات والخير والبركات، فإنه ينبغي للمسلم العاقل أن يغتنمه بالطاعات ويكثر فيه من الأعمال الصالحات. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان حتى يصومه كله أو جله. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. والحكمة في ذلك أنه شهر يغفل الناس عنه، إذ هو بين رجب المحرم ورمضان المكرم، وأيضا فيه ترتفع الأعمال إلى ذي العزة والجلال. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. ولهذا قال من أهل العلم: إن شهر رجب شهر الله، وشعبان شهر رسول الله، ورمضان شهر كلام الله القرآن، وروي فيه حديث ولكن لا يصح. وفي صيام شعبان ترويض على صيام رمضان، فصيامه كالسنن الرواتب قبل الصلاة، وصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان كالراتبة البعدية للصلاة، وذلك ليكمل بالنوافل. الفرائض فإن النقص طارئ عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. رواه أحمد وغيره، صححه الألباني. فأقبلوا عباد الله على الله بقلوبكم وأعمالكم، واغتنموا ما بقي من أوقاتكم وأعماركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم، واستعينوا على طاعته بما رزقكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون، شهر شعبان علاوة على كونه شهر صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهر ترفع فيه الأعمال، فقد كان من السلف من يسميه بشهر القراء لاجتهادهم مع الصيام بقراءة القرآن. قال سلمة بن كهيل رحمه الله: كان يقال شهر شعبان شهر القراء. وكذلك قال حبيب بن أبي ثابت، وكان عمرو بن قيس الملائي رحمه الله: إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن. وعد بعض السلف شهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر سقي الزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. فحري بالمؤمن أن يغتنم جل أوقاته، ويستثمر بالخير ساعاته، وما أكثر الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه زلفا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ألا واعلموا رحمني الله وإياكم أن مما يجب علينا أن نتسامح وأن نترك البغضاء والتدابر. وليستبشر وليبشر كل موحد مسلم سليم القلب بالمغفرة التامة في ليلة النصف من شعبان، وهي ليلة البراءة التي يسميها الأعاجم بليلة برات. ففضل من الله وكرم منه وجود أنه سبحانه يغفر لأهل الأرض ابتداء من غير عمل منهم ولا مبادرة، حتى يدخلوا على شهر صوم بطهورية ونقاوة، كما جاء في حديث معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وعدة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا. عباد الله، ولنحذر مما ينسب لشهر شعبان مما لم يأتي فيه سنة ولا قرآن، كتخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام، أو يومها بالصيام، أو الصدقة للأنام، أو إطلاق حملة عبر البرامج الحديثة للمسامحة، ونحو ذلك من المحدثات. فإن المغفرة عند الله إنما تدرك بالطاعات واتباع سنة خير البريات لا بالبدع والمحدثات. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم وفقنا لطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. انصر عبادك الموحدين واصرف عنا كل شر وسوء في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له البطانة والرعية. اللهم أصلح له البطانة والرعية. اللهم أصلح له البطانة والرعية. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم ادفع عنا الزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.